هل يطلق عليه أنه مشرك بعينه؟ أو هناك فرق بين المسائل الجلية والخفية؟ يقال من فعل هذا فهو مشرك، من فعل هذا فهو مشرك، من ترك الصلاة فهو كافر، لكن لا يحكم بهذا الحكم على شخص معين حتى تقوم عليه الحجة، إما بأن يكون عالما ولكنه متهاون أو مستكبر أو ما أشبه ذلك. شيخ، بالنسبة لقيام الحجة، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويعمل بعض شعائر الإسلام، لكن لا إله إلا الله لها شروط ولها نواقض، والشرك يناقضها، وترك الصلاة يناقضها. هو نفس السؤال الشيخ ذكر الشيخ عبد الرحمن الشيخ في رسالة الفتاك في مولاة الإسراء، هنا يقول في تكفير المعين، يقول مثل هذا قام عليه القرآن حجة والرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه مسائل جلية، يعني إلا من نشا بدار بعيدة عن ديار كملك كيف يعني؟ ما نقول هذا مشرك يعني بعينه ما دام انه يدعو يفهم ان الشرك حرام، ايه يفهم ان الشرك موجب للخلود في النار، ويفهم ان ما اشرك بالله حرم الله على جهنم، لكن لان هذه المساله بعينها شرك، وهذا وارد. نعم، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إن جهنم كانت مرصادا، كثير من هذه الكلمة كانت، وفي السنة من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقد منه، كثير ما يقف من الناس والمطلع على الآيات كانت وكانت فكلمات الوجه. الجواب على ذلك أن كان تارة يراد بها الزمان الماضي، تارة يراد بها الزمان الماضي، مثل أن تقول هذا الرجل كان مريضا فبرئ، وتارة يراد بها تحقق الخبر، مثل قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. هل معنى كان الله غفورا رحيما أنه كان فيما مضى والآن ليس كذلك؟ لا، لكن المراد تحقق هذا الخبر وهذا الوصف. كذلك قوله تعالى كانت مصادا، يمكن أن يراد بها هذا المعنى، أي تحقق كونها مصادا، ويمكن أن يكون المراد بها حقيقة، أن يكون المراد بها حقيقة الزمن، أي كانت من الآن ومن قبل الآن مصادا للطاغين. هل الإنسان حينما يخلد بالنار ولو كان فيها في قلبه أحبة خالد من الإيمان؟ لا، الذي في قلبه إيمان لا يخلد في النار، بل آخر أمره أن يخرج من النار إما بالشفاعة أو بفضل الله ورحمته. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهيق، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها إلا ما شاء ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. نعم. فشيخ، فكيف نرد عليهم هذه الشبهة؟ نرد عليهم برد سهل جدا من وجهين. الوجه الأول أن الله قال هذا، قال مثل هذا في الجنة، قال وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فهل يقولون إن الجنة غير مؤبدة؟ لا يقولون ذلك، لأن الله قال عطاء غير مجدود، لكن هنا قال إن ربك فعال لما يريد، والفرق بينهما ظاهر. الجنة منة ونعمة، فبين الله فيها أثر المنة والنعمة وقال عطاء غير مجدود. أما النار فهي انتقام وعدل، فختم الله بقوله إن ربك إيش؟

يطوف به كل يوم ويدخله 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه مرة أخرى إلى يوم القيامة. من يفسي هذا العدد؟ فلهذا جاءت الصافات ونحوها مما هو مؤنث باعتبار الجماعات، لا باعتبار كل واحد، باعتبار الجماعات، يعني جماعات صافات زاجرات وما أشبه ذلك. ولهذا لما جاء الصافون صار المراد الجماعة، كل جماعة على انفراد. نعم. استدل المعتزلة في قوله أن السحر يقع تخيلا ليس حقيقة، يقول تعالى يخيل إليهم من سحره أنها تسحر، ما هو رد السنة على هذا السبيل؟ طيب والتخيل هذا حقيقي ولا غير حقيقي؟ إذا خيل للإنسان أن الحبال الجامدة التي لا تحرك أنها تسحر، هل أثرت عليه ولا ما أثرت؟ طيب السحر كون الإنسان يختل فكره بحيث أن يشوف الجمال الحبال والأسد اللي ما تحرك، يخيل أنها تسعى وهي ما تسعى، لكن يخيل إليه، هل أثر أو ما أثر؟ أثر. دليلهم دليل عليه الاختلاف كان لفظ بين أهل السنة والمعتزلة. لا لا، ما هو اختلاف، الاختلاف الظاهر حقيقي، ما هو لفظ، ما هو بلفظ. نقول أن السحر يؤثر، يمرض الإنسان يفسد فكره وربما يلحق بالجنون وربما يموته، درجات والعياذ بالله. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، فيها أنا أعيش في اضطراب، يعني في مسألة، المسألة ما فيها شيخ إن لهم حقين جماعة الدعوة. الدعوة؟ جماعة الدعوة. الدعوة هو التبليغ. الذين يخرجون 3 أيام. إيه. هم جماعة التبليغ والدعوة يسمونها. نعم. المهم يا شيخ إن أنا توني في بداية الالتزام. مضطرف الأمر هذا. في بعض الشباب من الأخوان في عبيد يقول لا تمشي معها، لا تتبع الجماعة هذه، ما أدري. في بعض العلماء في المدينة، لا أذكر اسم العالم هذا، يعني قال أيضا نصحني منها، ما أدري شو رأيك. والله الغالب أن كل المسائل يكون الناس فيها طرفين، يكون الناس فيها طرفين وسطا. من الناس من يثنى على هؤلاء كثيرا وينصح بالخروج معهم، ومنهم من يذمهم ذما كبيرا ويحذر منهم كما يحذر من الأسد، ومنهم المتوسط. وأنا أرى أن الجماعة فيهم خير وفيهم دعوة ولهم تأثير لم ينله أحد من الدعاء، تأثيرهم واضح. كم من فاسق هداه الله، كم من كافر آمن، ثم طبائعهم تواضع، خلق، إيثار، ليته يوجد في مثل ومن يقول أنهم عندهم علم حديث وسلف وما أشبه ذلك. هم أخير لا شك، لكني أرى أن الذين يوجدون في المملكة لا يذهبون إلى باكستان ولا غيره من البلاد الأخرى، لأننا لا ندري عن عقائد أولئك ولا ندري عن منهجهم، لكن منهج اللي عليه أصحابنا هنا في المملكة منهج لا غبار عليه وليس فيه شيء. وأما تقييد الدعوة بثلاثة أيام أو 4 أيام أو شهرين أو 4 أشهر أو سنة أو سنتين، فهذه ما لها وجه، لكن هم يرون أن هذا من باب التنظيم، وأنه إذا خرج 3 أيام عرف أنه مقيد بهذه الأيام الثلاثة استقاء وعزف عن الدنيا، فهذه مسألة يعني تنظيمية، ما هي شيء، ما هي عبادة. فأرى بارك الله فيك إن كان لك اتجاه لطلب العلم أن طلب العلم أفضل لك، لأن طلب العلم فيه خير، والناس الآن تحتاج إلى علماء أهل السنة راسخين في العلم. وإن كان ما عندك قدرة على تلقي طلب العلم وخلص معهم لأجل أنك تصفي نفسك فهذا لا بأس به، وفيه أناس كثيرون هداهم الله عز وجل على أيديه. أين عندي سؤال من جهة طبيعة العمل، حيث أن معي في العمل نصارى، منهم عرب ومنهم أجانب، فيبادروني بالسلام وأحيانا أسلم عليهم وأحيانا أعرض عنهم، هل هذا عليه إثم أم لا؟ جزاك الله خير. نعم،